أقامت منظمة فاتحي باب السلام والتوحيد في كوريا الجنوبية الدورة 169 من اجتماع السلام ونزع السلاح يوم 31 من أيار لتسنكر السلطة الكورية الجنوبية التي تشدد التواطؤ العسكري مع اليابان.